باب الاطمأنينة او باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. الاثنين عندك صح. ايوه. انت قلت اول ايه؟ الاطمأنينة في المتن في الهامش الطمأنينة. ايوه. والاطمأنينة. الاثنين صح. ايوه. واحدة في المتن واحدة في الهامش. ده انت بدأت تقرا الهوا مش يعني. لا انا قلت اللي في المتن الاول الاطمأنينة في المتن والهامش الطمأنينة. انت قلت في المتن الاول وبعدين قلت الهامش يعني. ايوه. طيب. حين يرفع رأسه من الركوع. طبعا الطمأنينة مطلوبة في الصلاة كلها. الطمأنينة معناها ايه اصلا؟ الاطمئنان ضد الخوف والقلق. ده الاطمئنان مش كده؟ ايوه. وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله. كيف تطمئن القلوب بذكر الله؟ ان يأمن عذاب الله وان يطمع في رحمته وان يأمل في عفوه ورضوانه. فدي الطمأنينة. ايه اللي هيحصل في الصلاة يشيل الطمأنينة دي؟ ان الانسان ما بقاش مستريح، ان الانسان يبقى مستعجل، ان الانسان يبقى قلق، ان الانسان يبقى خايف. طب هل ده هيحصل في الصلاة؟ لا ما يحصلش. يحصل ليه يعني؟ ايه المناسبة يعني؟ وهيصلي والسباع بتجري وراه. اما ايه المقصود بالطمأنينة؟ القلق يجي فين؟ ما يجيش في النفس، يجي في الأعضاء. فالطمأنينة هنا مش طمأنينة القلب، طمأنينة الأعضاء، طمأنينة العضو. فالعضو عشان يطمئن ما يبقاش قلق. ما يبقاش قلق يعني إيه؟ ما يبقاش متوتر، يعني العضلات ما تبقاش مشدودة، يعني العضلات تبقى مستريحة، يعني كل عرق مطرحه وكل عضلة في مطرحها وكل فقرة في مطرحها. مثلا واضح ولا مش واضح؟ فهمنا عن ايه الطمأنينة هنا؟ مش الطمأنينة اللي هي طمأنينة القلب، طمأنينة العضو نفسه. زي ما قلنا انت بتركع، لو انت بتركع مستعد للاعتدال هيبقى ظهرك محني انحناء قلق لانه زي السوسته. لكن عشان ما يبقاش في قلق في الظهر اركع خلاص ثبت على كده. هي دي الطمأنينة. مش المدة زي ما الناس فاهمة، يوم يسجد ويطول في السجود ويسرح ويقول سبحان ربي الأعلى 500 مرة مثلا عشان يعني يبقى بيطول في السجود وبيطول في الركوع. لا. والخشوع في الأعضاء كذلك، أن يضع العبد العضو حيث يجب أن يوضع مطمئنا غير قلق. ده الأساس. أما خشوع القلب فإنك أنت وأنت في الصلاة تبقى أنت بتفكر في الكلام اللي أنت بتقوله وحاسس أنك واقف بين يدي الله عز وجل وأنه يراقبك ويسمع كلامك. بس ودي الطمأنينة. فاللي بيسجد نقر الهدهد ما هوش في سرعة القيام من السجود، إنما هو في الأسلوب. الهدهد لما بينقر بينقر دماغه ودماغه زي الزنبلك. اما بترجع ما بترجعش مطرحها، بترجع عشان تنزل. بترجع عشان ايه؟ تنزل. عارف باب المروحه؟ الباب المروحه اللي تفتحه كده وبعدين يعمل ايه؟ ايه كده؟ اذا بتفتحه كده يجي كده. عارف دي؟ اهي دي باب المروحه ده اللي تفتحه يجي كده. الباب العادي لما تفتحه وقف خلاص. فالمساله مش مساله السرعه في اداء الاركان. السرعه في اداء الاركان التلافي لها في ايه؟ في انك وانت راكع تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وانت ساجد تقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات. ده الحد الادنى من حيث الزمن. فاهم؟ ملوش علاقه بقى باطمئنان المصلي. ولذلك هتجد يبان قوي في الحديث بتاع الجمعة اللي فاتت لما قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلسته بين السجدتين وقيامه أو اعتداله من الركوع قريبا من السواء. ده من حيث إيه؟ الزمن، لأن سبحان ربي العظيم تساوي سبحان ربي الأعلى. لما تبقى دي ثلاث مرات تبقى دي ثلاث مرات، فإذا قلتها خمسة في الركوع تقوم تقولها في السجود إيه؟ خمسة، عشان يبقى قريبا من السواء. واضح؟ لكن الاطمئنان اللي مطلوب دلوقتي واللي احنا بنتكلم عنه هو ان جسمك يبقى مستريح في الحركة وكأنها آخر حركة تؤديها. وانا وصفت قبل كده الوقت انا قاعد كده مربع اهو، عاوز اعتدل في قعدتي. لما هعمل كده عشان اتعدل انا دلوقتي مطمئن؟ طب وكده مطمئن؟ طب وكده كده بقى اهو ده الاطمئنان. فهمناها ولا لسه؟ مش زمن بقى. فلو انا بقى على مهلي ومفصل تعبانه وعلى مهلي بقى هاخدها، اه يابا زي الناس بتقول ايه ايوه يا ابني خد بيد ايه اوبا ايه اديني خدت فيها خمس دقايق خمس دقايق، لكن مسموش ايه؟ مسموش اطمئنان. شوف بقى خلاص واضح الاطمئنان، ان كل عضله تبقى فين؟ في مطرح بس وكانها اخر حركه، هو ده الاطمئنان، ملوش علاقه بالمده الزمنيه. فمهما اطلت الركوع او اطلت السجود او اطلت الاعتدال من الركوع، مهما اطلت في الزمن واعضائك مش مظبوطه زي ما قال لك في الركوع الجمعه اللي فاتت، قال لك كان اذا ركع هصر ظهره، هصر ظهره، ما قالش قعد قد ايه، انما قال هصر ظهره، يعني عصا زي ما تقول يعني عدله مظبوط وحطه مظبوط خلاص، يعني هو كده كانه مش هيعتدل، كانه مش هيعتدل. فانتبهوا للمساله دي. هصر نعم. وقال ابو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. اهي حط خط مطرحها بقى، هو ده الاطمئنان، حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار اللي هو العظم، خرزات الظهر ده. يبقى لما انا حاجه استوي جالسا كده خلاص انا جالس اهو، الظهر مستريح ولا مش مستريح؟ خلاص. لكن لو انا بعمل كده ومتربص بالحركة التالية يبقى العضلات عاملة ايه؟ مشدودة، مشدودة. واضح؟ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قد نسي معناها أنه لما يقوم من الركوع لازم هيقول كلام ولازم هيطمئن واقفا معتدلا. قد نسي يعني قد نسي أن احنا في صلاة ما فيهاش قنوط، هذه قد نسي يعني يعني يعني كأنه هيقنط أو نسي أنه يسجد. هذا اللي عاوز يقوله. ليه؟ لانه في الركوع لما بيعتدل اعتداله من الركوع لازم يساوي ركوعه وسجوده والجلسه بين السجدتين، ويقول الذكر الوارد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ده الحد الادنى برضه للزمن، الحد الادنى للزمن. واضح؟ نعم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. شفت ازاي؟ اهي تقوم الصلاة تبقى زي المسطرة. انت عارف كمان في حاجة مهمة قوي، الناس اللي بتدرس التجويد، المسطرة دي مطلوبة جدا في قراءة القرآن. وانا يمكن نبهتكم برضو لها، المسطرة اللي هي عدد حركات الحرف 2 4 6 تبقى مسطرة، تبقى مسطرة. كذلك زي مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه مسطرة. فهمت؟ شوف بقى تلاقي ناس وقراء يغلط في دي، يعمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما بيغني، بيغني وصوته جميل وحلو ونبقى متكيفين او منه، لكن غلط. المسطرة المزورة مش مظبوطة، فاهم؟ فإما هتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه مسطرة. يا تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مسطرة. يا كده يا كده عندك 2 4 6، لكن 2 4 6 ده كورة بقى، كورة بقى. فهمت ولا لسه؟ وضحت؟ فالمسطرة في القراءة مطلوبة، كذلك المسطرة في الايه، في الصلاة مطلوبة، حركات تبقى قريبا من السواء. المسطرة في الجسم مطلوبة، كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه سواء، اهي مسطرة برضه. ما تبقاش البطن دخل جوه والسر طلع بره، ما بقاش الصدر دخل جوه البطن طلع البر، دي من دي تبقى برضه مسطرة. وضحت؟ عرفت المساطر الثلاثة؟ اهي المساطر الثلاثة دي مطلوب. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام ما أمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع. شوف فأمكن مش فأطال، خد بالك الفقه بالذات الألفاظ فيه مقصودة، مش أي تعبير ومش أي مترادفات، لا، كل لفظ في الفقه له معنى. فأمكن القيام، فأمكن الركوع، مش فأطال، أمكن. التمكن في الركوع هيجي وصفه لما يجي الركوع، وزي ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. شوف. نعم. واحنا ان شاء الله قلنا هنمثل لكم الموضوع ده، هنجيب حد من الاولاد الشباب الصغار ده نوقفه ونخليه يعمل حركات ونوريكم الغلط والصح ان شاء الله. نعم. ثم رفع راسه فانصب هنيه، فانصب هنيه، الهنيه الوقت البسيط، وفانصب هنيه الهامش، فانصت هنيه الهامش اهو كده، فانصب فانصب او فانصب او فانصب او فانصب فانصب، يعني ايه؟ كانه لما قام وقف وخلاص يعني استقر على هذا، وفانصت يعني سكت، يعني يعني عاوز اقول الحركه، الحركه خلاص وقفت، فانصت يعني اكنه سكت، سكت مش بمعنى استمع، بمعنى سكت. نعم. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. دي بقى الجلسة اللي كان بيسموها جلسة الاستراحة، واللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بعد ما ثقل، بعد ما ثقل انه بعد السجدة التانية ما يقومش للركعة اللي وراها، كلام ده في الركعة الاولى وفي الركعة التالتة، ما يقومش على طول، يقعد وبعدين يقوم بعد ما ثقل بس. نعم. باب يهوي، عشان قال ايه بي بي بيعمل زي ما بيعمل شيخنا هذا، وكان اذا شيخنا هذا، الشيخ هنا بمعنى كبير السن مش معنى الشيخ المعلم يعني. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. ايوه، يضع يديه قبل ركبتيه. هتلاقي الاسلام واركانه احنا بنقول تحط ركبتك قبل ايديك، وكل ما هتلاقيه في الاسلام واركانه هتلاقيه هو اللي موجود في الحديث، وهو الاحوط، وهو الايه اللي استقر عليه الراي. ابن عمر بيحط ايديه قبل رجليه وقبل ركبتيه، وهتلاقيها في المذاهب ناس بتقول يحط ايديه وبعدين يحط ركبتيه، وناس بتقول لا ينزل على ركبتيه الاول وبعدين يحط ايديه وبعدين يحط راسه، لما يجي يرفع يرفع العكس، يرفع راسه وبعدين يرفع ايديه وبعدين يرفع ركبتيه. ده اللي احنا قايلينه في الاسلام واركان. خد بالك، الاسلام واركان متقيد بالاحوط والمتفق مع الحديث، فعشان ما تتعبش دماغك نفذ اللي في الاسلام واركانه بالحرف تأمن. عاوز تقرا وتطلع، اقرا وتطلع بشرطين. الشرط الاول انك تبقى فاهم انت بتقرا ازاي، لان العلم في الراس مش في الكراس، وساعات الكراس يغلط، والفقه على المذاهب الاربعه في ناس قرت فيه في موضوع قراءه السوره للماموم وفهمت غلط، ولما كلموني قلت لهم اقروا قدامي، ولما قروا قلت لهم الكتاب في غلطه مطبعيه، ووريتهم الغلطه المطبعيه اللي هم ما اكتشفوهاش، وريتهم الجمله اللي ما فهموهاش. قراءه السوره للامام والمنفرد والماموم اذا لم يسمع قراءه الامام ما خدوش بالهم من دي، وبعدين ما خدوش بالهم من تحت قاله يقرا، وما خدوش بالهم من الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وبيقرا وقرا فنهاهم وقال ما تعرضونيش في القران، لما سمعهم بيقروا نهاهم. ما خدوش بالهم من الحديث قراءه الامام قراءه للمأموم، ما خدوش بالهم من الحديث بتاع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاتي الظهر والعصر؟ قال نعم. قال فبما عرفتم بذلك؟ قال باضطراب لحياته. السؤال نفسه بيقول له ايه؟ هل كان النبي يقرأ؟ يبقى السؤال في الإمام مش في المأموم، لأنه لو كان المأموم بيقرأ أو ما يقرأش كان قاله هل كنتم تقرؤون في صلاة الظهر والعصر؟ كان سأله هو، إنما ده بيسأله عن الإمام مش المأموم، لأن المأموم لا يقرأ. ففهموها غلط. وبرضه موجودة فرض غلطة في الكتاب، قراءة السورة في صلاتي المغرب والعشاء، الظهر والمغرب والعشاء وركعتي الفجر. طب والعصر فين؟ في كتاب الفقه المذهب الأربعة. طب والعصر فين؟ يا تشيل الظهر وتبقى قصدك صلاة جهرية، يا تحط العصر وتبقى قصدك جميع الصلوات. الفقه. العلم في الراس مش في الكراس، واضح؟ عشان كده لما قالوا اللي مالوش شيخ شيخ الشيطان، شيخ الشيطان يعني مش اللي مالوش شيخ بقى اللي هو البيعه ويبيعه ويبوس ايده ويديله العهد، مش ده المقصود. الشيخ بقصد المعلم، اللي مالوش شيخ يعلمه شيخ الشيطان. شيخ الشيطان لانه هيقرا، لما هو يقرا هيقرا مين اللي يفهمه؟ مين اللي معاه في مخه؟ انت ماسك كتاب دلوقتي قاعد تقرا، مين معاك في مخك؟ مين؟ الشيطان، مش جبريل يعني. الشيطان هو اللي يسوق اليك ويوسوس اليك ويقعد. اذا كان ربنا بيقول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. فاللي يقرا لازم يكون عنده استعداد للقرايه. معنى استعداد للقرايه يعني ايه؟ يعني درس على ايد معلم فهمه الاقتراب من العلم ازاي، والفهم في العلم ازاي، والقراءة ازاي. ولذلك تجد التلميذ مدرس بيدرس له لحد ما بياخد الثانوية العامة، مدرسين ومدرسين خصوصيين ودروس ومنهج. اما بيخش الجامعة يختلف بقى، الاستاذ بيدي محاضرة بقى مش كده. لما بيتخرج من الجامعة خلاص محدش بيدرس له، هو بيعمل ايه بقى؟ بيجيب المراجع يقرأ بقى ويحضر ماجستير ويحضر دكتوراه تحت اشراف حد. لكن هو بيقرا بعد كده خلاص اتعلم كيف يقترب من الماده العلميه وكيف يفهم التعبير فيها والكلام فيها. انما انت ما فيش اصلا وما عندكش هذا الاستعداد وما انتش عارف التعبيرات تمسك الكتاب وتقرا تفهم غلط. وهي المصيبه اللي حصلت في مصر جماعات اياها وجماعات المتفرقه والشراذم والمصايب الملاوي اللي حادثه من ايه؟ من القرايه. حادثه من القرايه لدرجه ان في مصر المره اللي فاتت حصلت حاجه غريبه جدا. الراجل اللي جنبي بيقرا لي الحديث زي مختار كده، راجل استاذ مع دكتور مع دكتوراه ما اعرفش في مواد في الكيمياء مش فاكر. المهم راجل بقاله معانا مده وراجل طيب حلال كده، ولا ازكي على الله احدا، ودرويش يعني كده محب لآل البيت والبتاع. فساعات كده ينفعل. فالمره اللي فاتت عمل لنا حدوته لان جه سؤال واحد بيقول ايه، حجيت هذا العام مع احدى الجمعيات، ولما حجينا فوجئنا بان المشرف على الرحله الشيخ المشرف على الرحله قال لنا انه زياره المدينه مش مطلوبه وما ودناش المدينه المنوره، وقال ان ابن تيميه قال كده، وقال ان ما فيش حاجه اسمها زياره النبي في الحج. فالراجل قرا السؤال وراح مصرخ ومعيط وايه ايه ايه، والناس اتخضت، والستات طبعا بعيد في حته تانيه في الميكروفون، وخدنا منه الميكروفون. انفعل قوي، صعب عليه الموقف ده الراجل اللي بيقرا لنا السؤال. فبعت السؤال بيقول لي ايه رايك؟ قلت له رايي وشتمته بقى على طول. وتسمعوا كلامه ازاي؟ ابن تيميه قال، ايوه قال، بس قال ايه؟ قال ابن تيميه، ما هو اللي قرا حمار واللي سمع كلامه حمار. انا مالي بقى، انا ذنبي ايه؟ انا في الحمير ده حمار ولا حمار؟ اللي قرا حمار ليه؟ لانه لما يقرا لابن تيميه هيقرا لغيره ولغيره. الكل قال ايه؟ ان زياره المدينه المنوره ليست من اركان الحج وليست من واجباته. لازم تفهم ان في حاجه اسمها ركن، في حاجه اسمها واجب، في حاجه اسمها مندوب، في حاجه اسمها مستحب، وفي طبعا يعني حج ولم يتمكن من السفر الى المدينه، هل حج صحيح ام لا؟ يبقى لا يفسد الحج بعدم زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي بعض الناس يقول لك زياره القبر ليست مطلوبة، وإنما المطلوب زيارة المسجد، ويجب أن تكون النية هي زيارة المسجد وليس زيارة القبر، لأن المسجد تشد إليه الرحال والقبر لا يشد إليه الرحال. طيب ما هي ناس بتتكلم وبتقول، المهم إن اللي يقرأ يبقى فاهم. فالأفندي أرى لابن تيمية هذا فافتكر إنه ما دام حج ما يصحش يروح المدينة، ما مش فاهم بحمر ولا مش حمار. فتصور ناس دفعه الوف الجنيهات وراحت حج ويمنعهم من السفر للمدينه المنوره ويرجعوا بغير زياره. هذا السؤال اللي جالي في مصر يوم السبت اللي فات، مش اللي فات، اللي فات ده اللي قبليه يعني، للاسف الشديد. تصور، فهنا الخطوره ان الناس بتقرا من غير ما حد يفهمها. الكتاب يكون فيه غلطة مطبعية ممكن، انت وانت بتقرا ما تفهمش ممكن، زي الراجل ده اللي خد الناس الحج وما دهمش مدام منور، وبعد رجع يسالني رحت شتمه. ما مستاهل الشتيم، انت تسمع كلامه ليه؟ انا تسمع كلامه ليه؟ امال العالم اللي راح المدينة ده كله ايه؟ يعني قلت له العالم كله اللي راح المدينة دي من جميع اقطار الارض، والتنظيم اللي عملها السعودية، المدينة قبل الحج، المدينة بعد الحج، والفسح والتصريح، كل الناس دي بتعمل ايه؟ كل ده غلط. والراجل اللي جاي معاك من الجمعية الخيرية ده هو ده اللي صح. هذه للأسف الشديد. فبنرجع تاني ونقول احنا لما عملنا كتاب الإسلام وأركانه، وعملنا كتاب من أحكام الإسلام عشان أوفر عليكم التوهان في كتب الفقه، وندي لك الأحوط اللي يخليك مطمئن لعبادتك، وأحكام الإسلام اللي هي الحدود اللي هي برضو تقدر تتوه فيها. لكن لو أنت فهمت كتاب الإسلام وأركانه ونفذته واطمأنت لذلك وحبيت تطلع، ما بمنعكش، اقرأ زي ما أنت عاوز. بس افهم، ولما ما تفهمش اسأل، لا اكثر ولا اقل. نعم. هنا بقى هتلاقي ووضع ابن عمر يديه قبل ركبتين، مخالف للي في الاسلام واركانه، مخالف. طبعا ده تحت نظري، يعني ساعة الاسلام واركانه ما اتعمل ده كان تحت نظري، مش تحت نظري يعني. نعم. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللي هو يبقى أخو خالد بن الوليد. الوليد ابن الوليد أخ لخالد ابن الوليد، والكلام ده كان في البدايات لما كان في مستضعفين في مكة، لكن بعد كده خلاص ونجاه ربنا فعلا وعياش. وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. سلمة بن هشام أخو أبي جهل الحكم بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة أخوه من أمه، يعني الاثنين إخوات أبي جهل، بس واحد من أبوه اللي هو سلمة بن هشام، واحد من أمه اللي هو عياش ابن ربيعة، والثلاثة اللي دعالهم النبي صلى الله عليه وسلم نجاهم ربنا سبحانه وتعالى وأسلموا يعني. والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. شوف اجعلها عليهم ايه؟ سنين. فهمت؟ فاكرين لما قلنا في فرق بين السنة والعام، ثم يأتي بعد ذلك عام مش سنة، ما انه بيتكلم عن ايه؟ 7 سنين كده. فمن هنا اهو اجعلها عليهم سنين، خلاص اتفهم بقى انها ايه؟ قحط وجدب وكده يعني. كسني يوسف. وفعلا تم هذا حتى اكلوا الجيف والعياذ بالله، وكان الرجل يمشي فيرى بين الارض والسماء دخان من كتر الجوع، بصره زايغ بتهاله فيه دخان، واشاروا بها الى قول الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. ثم ذهب ابو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انت عاوز قومك يهلكم، انت دعيت عليهم، ادعي لهم بقى ان ربنا يكشف عنهم، انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون، يوم نبطش البطشه الكبرى يوم بدر انا منتقمون. نعم. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر؟ قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. يعني مرة قال شقه جنبه ومرة قال ساقه، يعني الخلاف في الرواية شقه أو جنبه. ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال، طبعا الحديث اللي فات انتوا عارفين انه جه قبل كده، وقلنا انه الامام البخاري قال انه كان ذلك في الاول ويؤخذ بالاخر في الاخر، وانه في اخر عهده لما خرج وصلى جالسا وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاه ابي بكر، فكانوا الناس قيام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه جالس. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله. خد بالك الحديث اللي جاي ده طويل طويل ومهم جدا، ومن الأحاديث اللطيفة اللي بتحكي عن يوم القيامة وعن فضل السجود، عن فضل الصلاة عموما، لأنه يمكن ما يجيش فيها سيرة السجود في الحديث يعني، لكن عن فضل الصلاة عموما يجي فيها فضل الإخلاص، يجي فيها مشهد من مشاهد يوم القيامة، وكمان يبان فيها مدى الفضل والرحمة التي يسبقها الله تبارك وتعالى على الموحدين. فننتبه للحديث، الحديث طويل، وانت لما تقول كلمة صعبة تتوقف عشان اشرح معنى الكلمه عشان ما نرجعش نجيب الحديث. عندك حاجه صفحه ونص؟ حاضر ان شاء الله. مش عندك صفحه ونص الحديث؟ ايوه. نعم. قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ هذا السؤال. شوف الشوق بقى، شوف هذا سؤال يدل على ايه؟ على الاشتياق. خد بالك نقولنا قبل كده ان السؤال ممكن يبقى سؤال حلو يثاب سائله او يجاب سائله، وممكن السؤال يبقى وحش يعاقب سائله او يعنف سائله. وضربنا مثال، قال رب أرني انظر اليك، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا طلب وده نفس الطلب، لكن ده حاجة وده ايه؟ وده حاجة. واضح؟ أرني كيف تحيي الموت، سؤال. أئنا لمخرجون، سؤال. واضح؟ اهو هذا السؤال اهو، لكن سؤال نابع من ايه؟ شوق لرؤيته عز وجل، إيمان به عز وجل. واضح؟ شوف بقى الإجابة. قال هل تمارون أو تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ انتوا فاكرين الحديث ده جزئية دي جت قبل كده، تضامون بالميم، تضامون من الضيم، تضارون من الإضرار. ها هنا بقى زود كلمة تمارون، تمارون يعني هل لما القمر بيطلع ليلة البدر ما فيش بينه وبينكم سحاب، في حد يغطي على حد؟ في حد يشوف وحد ما يشوفش؟ طبعا لا. نعم. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يحصل فيها شك. هنا بقى جايب تمارون من الأخذ والعطاء أو الجدل أو الشك أو الاختلاف أو الاختلاف، يعني اللي هتشوفه هتشوفه فعلا. ولذلك بقيت الحديث هيبين لك حاجة مهمة جدا، ليه التعبير ده في الحديث دكها تضامون أو تضارون، في الحديث ده تمارون، يعني كأن اللي هتشوفه هتشوفه صح، مش بس هتشوفه مظبوط، هتشوفه صح، مش هتشوف غلط أو يختلط عليك الأمر. ما انت ممكن تشوف الشمس أو تشوف القمر تقول الله القمر ده، يقول لك لا ده مش قمر ده سحابة، اه والله ده مش واخد بالي، مش كده؟ هذه معنى ان يحصل اختلاف او يحصل شك. ساعات الواحد يبص يقول الله شوف النجمة دي بتبرق قوي، وبعدين ليه بتتحرك، يقول لا ده قمر صناعي. مش بيحصل ساعات كده؟ وساعات تبص تلاقي حاجة بتنور او تقول الله، وبعدين تلاقيها بتتحرك، ايه دي؟ لا دي طيارة منورة نورها نازلة المطار، مش كده؟ يبقى انت معنى كده ان السؤال الاجابة بتاعته مش بس الاضرار او حد يضر حد او حد يغطي على حد او حد، لا ده انتوا هتشوفوه كلكم بدرجة واحدة، واللي هتشوفوه هيبقى هو ربنا فعلا. وساعات تبص تلاقي حاجة بتنور او تقول الله، وبعدين تلاقيها بتتحرك، ايه دي؟ لا دي طيارة منورة نورها نازلة المطار، مش كده؟ يبقى انت معنى كده ان السؤال الاجابة بتاعته مش بس الاضرار او حد يضر حد او حد يغطي على حد او حد، لا ده انتوا هتشوفوه كلكم بدرجة واحدة، واللي هتشوفوه هيبقى هو ربنا فعلا. ليه؟ هو في ناس لما تشوفه مش هتشوفه ربنا؟ اه اما هتشوف ايه؟ هتشوف حاجة تانية ويتهالهنوا ربنا؟ اه ويتهالهنوا ربنا؟ اه يخدعهم؟ ايوه. ليه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. هنشوف هنشوف. قولي بس حبيت لا. حبيت أنبه عشان تنتبه اللفظ نفسه إزاي بيبقى له أثر. نعم. قالوا لا. قال فإنكم ترونه. آه. كذلك يحشر الناس يوم القيامة. خد بالك بقى، يحشر الناس يوم القيامة، فانتوا هتشوفوا ربنا زي ما بتشوفوا الشمس وزي ما بتشوفوا القمر، ليس بينكم وبينهما سحاب. نعم. فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع. فمنهم من يتبع الشمس. شفت؟ يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الحقائق، يوم الحقيقة ما تظهر. انا طب يمشي ورا الشمس ليه؟ يمشي وراها ليه؟ ده خدع. كان بيعبد الشمس، يمشي وراها. الشمس راحة فين؟ جهنم. يروح وراها تاخده تودي فين؟ جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يمشي وراها، يمشي وراها ليه؟ ده من كان يعبد شيئا فليه؟ فليتبع. فليتبع أو فليتبعهم. فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت. الطواغيت جمع طاغوت. طاغوت صيغة مبلغة من الطغيان، زي ملكوت وزي جبروت. واضح؟ طيب ايه الطاغوت ده؟ يطلق الطاغوت على الشيطان، ويطلق الطاغوت على كل رأس في الضلال، ويطلق الطاغوت على كل من صد عن سبيل الله، ويطلق كلمة طاغوت على كل من عبد أو كل ما عبد من دون الله. واضح؟ ده اسمه طاغوت. ليه؟ من الطغيان، إما من طغيانه وإما من أنه أدى بالناس إلى الطغيان وتجاوز الحدود. عشان كده يطلق إيه؟ الشيطان على الشيطان طاغوت. وجت في القرآن كلمة ايه؟ كلمة طاغوت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. آه خد بالك بقى، يبقى الأمة الموحدة موجودة ومعها مين؟ المنافقون في وسطهم بتداريين فيهم زي ما كانوا بيداروا فيهم في الدنيا، ما مشوش ولا شمس ولا قمر ولا صنم ولا طاغوت، لأنهم قالوا بلسانهم لا إله إلا الله وكفروا بقلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يفضلوا خد بالك. وبعدين فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. الله، ازاي يعني؟ ازاي بقى؟ يبقى اللي جه مش ربنا على طول، لانه لو جه وقال لهم انا ربكم كانوا عرفوه، انما ده لما جه قال لهم انا ربكم قالوا له احنا قاعدين مطرحنا لحد ما يجي ربنا، لما يجي هنعرفه، لما هيجي هنعرفه. قولها تاني الجملة دي. فيأتيهم الله فيقول انا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. كمل بقى. فإذا جاء ربنا عرفناه. شفت؟ فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. شفت؟ يدلس عليهم، تجيلهم صورة، تجيلهم حاجة تقول لهم أنا ربكم. فاللي كان بيخدع ويخادع يخدع يقع، واللي كان مخلص ما يقعش. شيء غريب. عرف ازاي؟ عرف منين؟ انا هنعرف لما نشوف ربنا، هنعرف ان ده ربنا. شوف. وبعدين فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم. خلاص، يدعوهم بقى فيمشوا، عرفوا بقى ده ربنا، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، على الحافة يعني الصراط. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. اللهم سلم سلم، ولا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همس، اللي هو همس الرسل. همس الرسل، يا رب سلم سلم يا رب. في رواية هنا اللهم سلم سلم، فممكن تبقى دي بتتقال ودي تتقال. اللهم سلم سلم سلم يا رب سلم. سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. الكلاليب جمع كلبوب، وكلابيب اللي هي زي الخطاطيف، عارف اللي بيمسكوها العمال المينا، بيمسكوا بتاع كده عامل زي الشوكه كده عشان يجيب بيها الشوال ويشيله، ها يسموها شوكه ولا يسموها الهوك، يسموها الهوك ده اهو، ده بس فرع واحد، الهوك بفرع واحد، الكلبوب كذا فرع، زي المخطاف بتاع المركب، زي الخطاطيف. كلبوب جمعها كلابي، زي شوك السعدان. شوك السعدان، السعدان نبات كثير الشوك، ينبت في الصحراء ويعتبر من أجود المراعي للإبل، والإبل ما تخافش من الشوك، عشان كده شفتها مشقوقة، بياكل والشوكة تبقى فين؟ ياخدها في الشق ده، تقوم ما تشكوش ويكسرها، تقوم ما تخشش في شفايفه، مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. طبعا شوك السعدان صغنن قد كده، لكن ديك حاجة بقى تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبخ بعمله. يوبق يهلك، بعمله، يعني تجيبه كلبه بيجيبه تحت والعياذ بالله. ومنهم من يخردل يتكعبل يتكعبل يخدش ثم ينجو. يخدش بقى، يخردل يخدش يعني تجيبه تاخد حتة من لحمه ويتكعبل ويقوم. وهكذا. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة. طبعا الحديث أنا مختصر بقى، طبعا في ناس نجت وعدت زي الريح زي البرق زي الراكب المسرع وهكذا، وفي اللي بيعديه حبوا. وطبعا كل الناس اللي هي منافقة تعمل ايه؟ وقفت مع المؤمنين لما تجيلهم الصورة وتقول انا ربكم، يعملوا ايه؟ يجروا وراها. لا، المؤمن يقول لا انا عارفه لما يجي هبقى استنى. فلو استنى المنافقين في وسط المؤمنين وجاه ضرب بالصراط ويداروا فيهم بقى، يقول لك خلينا معاهم بدم ايه، ما هو عارفينهم المنافقين عارفين المؤمنين. لما يشوفوا واحد زي ابو هريره قال لك لا انا قاعد، ابو ده ابو هريره انا ما ده عارف، يقعدوا بقى ما يتغشوش او ما يتخدعوش يعني، يقعد. لما يقعد وينصب الصراط بقى، الصراط ادق من الشعر واحد من السيف، ده الوصف بتاعه. بالنسبه للمؤمن الصراط ده شارع عرضه 3 4 5 6 100 الف كيلو، شارع ماشي يتمتح يمين وشمال ويتفسح، ما هوش لا شعره ولا سيف ولا حاجه، شارع يعني ما فيهوش اي عريض خالص بالنسبه له، يبقى عريض ويبقى معاه نور في ايده ونور ماشي قدامه، يعني هو اللي موقف كده يبقى في نور قدامه منبعث منه نور الصلاه، وفي ايده كمان نور يعمل كده. يا حتي المنافق يعمل ايه؟ يجري وراه. لما يجري وراه ما يلحقوش ليه؟ لان المؤمن وهو ماشي ما بيتكعبلش، ولان الكلابيب ما بتجيش جنبه، التاني الكلابيب تلوشه، يقوم ينادي عليه يقول له ما استناني يا فلان، ما انا كنت معاك في الدنيا انت مش عارفني، ده انا فلان استناني عشان امشي في نورك. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. فهمنا ازاي؟ نعم. فخلص بقى اللي دخل جهنم دخل جهنم، الكفار هيخلدهم، المنافقون يخلدهم، لكن اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرحمهم هم مين؟ الموحدين. الموحدين دول بيرحمهم ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان لهم اخطاء تدخلهم النار، يعني اعماله الصالحه ما عوضتش، الشفاعه في البدايه ما طالتهوش، ما جاش عليه الدور، دخل جهنم شوي يكفر عن سيئاته ويؤدي العقوبة المحكوم عليه إيه؟ بيها. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى عاوز يرحمهم بقى، هنا بقى هتبتدي بقى الخروج من إيه؟ الخروج من جهنم للناس اللي دخلوا. ربنا يقينا شرها ولا يسمعنا حسيسها. نعم. أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. خد بالك بقى، من كان يعبد الله هيعرفوهم ازاي؟ هيعرفوهم ازاي؟ فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. شفت فضل السجود اهو، يعرفونهم بآثار السجود، الملائكة تعرفهم بأثر السجود، شيء غريب. الله، طب دول في جهنم. ايوه، تاكل كل حاجة الا موضع السجود، محرم على جهنم. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. شوف فضل السجود، شوف حلاوته بقى. فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا احترقوا، قد امتحشوا احرقوا. في الهامش أيوة يعني الاثنين صح، امتحشوا مبني طيب. للفاعل، امتحشوا مبني للمفعول. فيصب نعم. عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة اللي هي الورقة الخضراء الصغننة، النبت الأخضر في حميل السيل، مجرى السيل ينبت كده ويرعرع، وبعدين يبقى كده لسه. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. طبعا الحديث ده مختصر لأن في حاجات تانية، لأنه في حديث تاني بيقول يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حبة الحلبة زي الحلبة الخضراء، عارف الحلبة الخضراء تحطها في القطنة تطلع كده، ألا ترونها أنها تخرج إيه صفراء ملتوية، يعني كده تبقى معجب بنفسه أو فرحان أو ها مش كده برضو. ويبقى رجل بين الجنة والنار. آخر واحد ده. آخر واحد هيخرج من جهنم اللي بيحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ده. يخرج لكن ما يخش الجنة، يبقى بين الجنة والنار لكن وشه فين؟ على جهنم، ما هو خارج بظهره، لما خرج خرج بظهره. وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار. والعياذ بالله. فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. بعد ما طلع بقى بر مش قادر، ليه عامله له ايه النار بقى؟ قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. اللهب بتاعها ودخانها سود وشه وعمال يلسعه مش طايق، زي ما تقف قدام فرن، لما تقف قدام فرن قدام نار ولعه ما انتش فيها صحيح، لكن الحر بتاعها والشرار بتاعها يعمل ايه؟ فيقول هل عسيت او هل عسيت ان فعل ذلك بك ان تسأل غير ذلك؟ الله، خد بالك، خد بالك من الحتة دي. شوف ربنا بيقول له ايه، بيقول له اما هو بيقول لي ربنا يصرف وجهه عن النار، قال له طيب ولو عملت كده هتسأل تاني حاجة تانية؟ هتطلب حاجة تانية؟ هيحلف بقى. فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق. يحلف بقى بأغلظ الأيمان، مش هسأل أبدا حاجة، مش عاوز حاجة، بس يدور وشه بس. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجته، رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. الله الله، هيسأله رجع في يمينه، رجع في يمينه. فيقول الله له أليس قد أعطيت، قد أعطيت، قد أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره. طيب ولو عملت كده وقربتك بالجنة خلاص مش عاوز حاجة تانية، مش هتسأل؟ في حاجتين هنا. أول حاجة ان الراجل ده نقض اليمين، ازاي ربنا سابه ينقض اليمين ويحلف بيه ويوقع يمين؟ ازاي؟ سؤال مش كده برضو؟ سؤال. والسؤال التاني لما بيجاوبوا يدلوا ليه؟ بيدل هو عاوزه، وبعدين هو عارف انه هيسأل ويقول له ها مش هتسأل تاني، اكنه يحرضه على السؤال. مثلا ما يجي ابنك يقول لك ايه، يقول لك والنبي يا بابا اديني ايه، انا نفسي مش عارف ايه، اديني في كذا. طيب ولو جبته لك ترجعش تاني تقول عاوز يا بابا حاجه تانيه؟ اذا كنت بتقول لابنك كده معناها ايه؟ انك متوقع انه يطلب، ولما هيطلب هتديله. فكأن الله يحرضه على الطلب، صح؟ نشوف ايه الحكايه، نشوف هل صحيح الكلام ده. فيقول: فما عسيت أن إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. وعزتك، شوف شوف شوف شوف القسم. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق. طبعا العهد والميثاق هو المؤكد باليمين، غير وعزتك ده بقى عهد وميثاق يعني حاجة. فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. الله، شفت طبعا ملوح حق. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم. ويحك، ويح كلمة رحمة، ويل كلمة عذاب، ويل للمطففين. شفت؟ ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فويل كلمة تهديد ووعيد وعذاب شديد. فويل للذين، فويل دايما في القرآن تحس ان كلمة ويل دي تهديد فظيع، ولا تقال الا للناس اللي والعياذ بالله المهددة بدخول جهنم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. لكن ويح كلمة ايه؟ رحمة. ويحك يا ابن آدم، يبقى كلمة فيها ايه بقى؟ البشرة جت اهي، بدل ما قال له ويحك يبقى ايه؟ هيرحمه. ما اغدرك، رغم اللي بيقوله ما اغدرك، ما اغدرك ليه؟ فين الغدر هنا؟ بيحلف ويرجع، ويحلف ويرجع، ويدي العهد ومنفذوش، ويدي الميثاق وينقضه. أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه. شفت؟ في نسخ انسقط منها كلمة منه، فيضحك الله وما فيش منه. في نسخ سقط الكلمة، حد معاها النسخة دي؟ ها؟ انت معاك النسخة دي، مفيش منه، اكتبها في الهامش، اكتبها في الهامش، حط نقطة كده في المطرح بتاعها فيضحك الله، وتحط كده علامة كده واحد ودايرة، وتيجي في الهامش تكتب واحد ودايرة، تكتب ايه؟ منه، وتكتب تحتها في رواية او في نسخة اخرى. ثم يأذن له في دخول الجنة. طبعا الضحك المراد لازمه، وليس الضحك مراد، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو منزه عن صفات المحدثات. فنقول الضحك والغضب والرضا يراد لازمه. لازمه يعني ايه؟ معنى انت لما ترضى عن حد لازم الرضا، لازمه اي ما يؤدي اليه الرضا. ايه هو؟ العطاء، صح؟ اما تغضب على حد لازم الغضب ايه؟ العقوبة. فغضب الله ما يبقاش الغضب بمفهومه، لانه لا يجوز على الله عز وجل انه يغضب. الغضب البشري المفهوم انتفاخ الاوداج واحمرار الوجه والغيظ والاستفزاز، انت فاهم نقوله ايه؟ يراد لازمه. ايه لازمه؟ العذاب. رضي الله عنهم، يعني ايه رضي الله عنهم؟ اي اراد ان يثيبهم وان يعطيهم وان يكرمهم. فكلمه فضحك تدل على لازم الضحك، اللي هو ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هيرحمه وهيتولاه برحمته وكده، ويعجب السامعين لشان ابن ادم، فيضحك الله منه وبعدين يدخله الجنه. ثم ياذن له في دخول الجنه فيقول: تمنى. ويقول: تمنى. الله، خلاص بقى، ما هو بيدي العهود والمواثيق ويرجع ينقضها ويسأل، ويدي العهود والمواثيق ويرجع ينقضها ويسأل، خلاص بقى ما فيش داعي بقى للحلفان والوقوع في اليمين تاني. انت عاوز ايه بقى؟ خلاص. ليه؟ طب اشمعنى قبل كده كان في اخد وعطى وسؤال ومواثيق، اشمعنى بعد كده ما فيش سؤال؟ قال له تمنى بقى. لان الجنه اول ما يخش البني ادم الجنه خلاص مجاب الطلب قبل ان يطلب، لهم فيها ما يشاءون. ما تشتهيه الأنفس. خلاص مش عاوز سؤال بقى، إنما بره بره فيه أخذ وعطاء. طيب نرجع للسؤال اللي احنا سألناه، لما حلف ونقض العهد والميثاق ازاي ربنا سابه يعمل كده؟ سابه يعمل كده لأن في الدنيا رحم الخلائق وعمل كفارة لليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مش كده؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ده بقى كفارة اليمين إمتى؟ إمتى واحد يحلف وكفر عن يمينه؟ كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إني أحلف على الشيء فأجد غيره خيرا منه فآت الذي هو خير وأكفر عن يميني إن شاء الله، أو فأكفر عن يميني وآت الذي هو خير. فاكرين روايتين؟ طيب يبقى معنى كده، معنى كده إنه إذا حلف الإنسان على شيء فرأى غيره خيرا منه وجب عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وقد أذن الله بذلك في الدنيا. الرجل ده لما قال وحلف أنه ما يسألش بعد كده ولقى نفسه بيبص على الجنة، ينفذ يمينه ولا يرجع؟ يرجع. يرجع ليه؟ لأن الرجوع خير من البقاء على العهد، واضح؟ فعشان كده سابه ربنا سبحانه وتعالى يرجع في يمينه، لأنه بيأتي الذي هو إيه؟ خير. هو حلف ما يسألش، السؤال خير ولا مش خير؟ السؤال أفضل ولا مش أفضل؟ خلاص بيسيب يمينه ويأتي الذي هو خير. كفرت اليمين بقى ما فيش فيها لا فك رقبة ولا إطعامات ولا أبو مع حاجة، ما أقولش لها كفرت أبو يصوم فين؟ يصوم إيه؟ ويصوم إزاي؟ فعشان كده أتى الذي هو خير فأذن الله له بذلك، إنه يدي العهد وينقضه ويدي العهد وينقضه. وبعدين طيب بيقول له بقى: هل عسيت إن أعطيت ألا تسأل غيره؟ ويقول: وعزتك وجلالك، ويدي المواثيق والعهود. طيب ليه بيقول له هل عسيت ألا تسأل؟ لأنه عاوزه يسأل، لأن ربنا عاوزه يسأل، ربنا عاوزه يسأل. طيب يبقى ننتبه لنقطة، إن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة وعظيمة وكبيرة وكبيرة، وبيدور على اللي عاوزها ويقول مين عاوز يسأل، مش إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل وهل وهل، مش كده؟ يبقى إذا معنى هذا إن ربنا سبحانه وتعالى كتب رحمته لمن يسألها، فبيحرضه إنه إيه؟ إنه يسأل، عشان لما يسأل يديله، عشان لما يسأل يديله، نعم. فيتمنى، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى برحمته طبعا بتعم الكل من غير سؤال، رحمته تعم الكل من غير سؤال، لكنه يحب أن يسأل، نعم. فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا. بيفكروا بقى، ما هو يقوله تمنى، يقول له عاوز قصر من ذهب، ماشي خده أهو، عاوز قصر من فضة، عاوز حور عين لم ترى عين مثلهن أهم، عاوز كذا جناين، عاوز عاوز يديله، قول كمان، يقول كمان لحد ما اقول له خلاص مش ما عنديش حاجه اقولها، مش عارف حاجه، مش فاكر حاجه، خلاص مفيش حاجه خلاص. يقول له ايه؟ طب ونسيت كذا، ونسيت كذا، طب ما تطلب كذا. ايوه ايوه ايوه ماشي طلبت، طيب خلاص ايوه خلاص الله، طيب ايه؟ طب ما تطلب كذا، ايوه صحيح، واطلب. يفضل ربنا يفكره ويقول له اطلب كذا واطلب كذا واطلب كذا واطلب كذا. ده مين ده؟ اخر واحد، ده عاصي، ده قاعد في جهنم، ده كم قرن، ده كم 100,000 سنة، حد عارف عن قد ايه ده؟ شوف شوف ما بالك بقى بالطائع. اذا كان ده العاصي اللي استوفى العقوبه وخارج من السجن، فما بالك بقى باللي ما دخلش اصلا، فما بالك. فيقول له ايه؟ ومن كذا اقبل يذكره ربه حتى اذا انتهت به الاماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. بس ما تكمل كده نشوف يمكن الفضل زاد. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. شفت إزاي؟ لسه برضو حيدوك عيونيه. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. شفت بقى؟ طيب جم بقى العلماء قالوا طب اختلف الصحابيانه، واحد قال ذلك ومثله، واحد قال ذلك وعشرة أمثاله، مين اللي صح؟ قال الاثنين صح. ازاي الاثنين صح؟ قال لك الحديث اللي سمعه أبو هريرة في الأول وكان ذلك هو الوضع، فزاد الله تبارك وتعالى فضله على هذا الرجل فخلاها ذلك وعشرة أمثاله. فالمرة الثانية اللي قال فيها وعشرة أمثاله كان أبو سعيد هو اللي حاضر وسمع، أبو هريرة كان سمع إيه المرة الأولانية. نعم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. الضبعيه اللي هي العضد ده يبعدهم عن جنبه ويجافي في السجود، يعني يبعدهم عن جنبه أثناء السجود ما يبقاش ضمم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضرة عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قلت بقى تاني عن عبد الله. عن عبد الله بن مالك بن بحينة. ابن مالك. أيوة أسف. ها. عن عبد الله بن مالك بن بحينة. وابن بحينة فيها ألف. أيوة فيها. طب ما لفتتش نظرك إن مالك منونة وإن ابن فيها ألف؟ أيوة. ودايما ابن بين اسمين تكتب به نون من غير ألف. صح. لفتت نظرك ولا ما لفتتش؟ ما خدتش بالي الحين. ما خدتش بقى. طيب احنا قلناها قبل كده، احنا قلناها قبل كده، وحتى سألتك قلت لك ابن في آخر السطر ولا في أول السطر ولا في نص السطر، لأن ابن إذا كتبت في أول السطر تتكتب بالألف. في أول السطر تتكتب بالألف، في وسط السطر تتكتب من غير ألف إذا كانت بين اسمين علمين. فاكرين الكلام ده؟ خد بالك هنا قال عبد الله بن مالك لمحينة، لأن بحينة أم عبد الله فهي صفة لعبد الله وليس صفة لمالك، عشان كده كتبت بالألف. لو كانت من غير ألف كانت عبد الله بن مالك ابن بحينة، يبقى بحينة جده. فهمنا ازاي؟ فإذا كان الاسم صفة صفة يتحط فيها ايه؟ الألف. واخد بالك يا بتاع العربي؟ إذا كانت صفة يتحط في ابن ايه؟ الألف. وتتحط الألف كمان إذا جت ابن فين؟ في أول السطر. واخدين بالكم يا جماعه؟ حاجات كده بسيطه ولا بلاش منها؟ يعني حاجات بسيطه بس عشان نستفيد منها يعني. فهمنا ازاي؟ عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينه. ايوه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. طبعا بينه بتضاف لمتعدد، بين يديه هنا المتعدد محذوف لانه ملهاش معنى. لو قال بين يديه طب وابطيه مالهم؟ خد بالك برضه بتاع العربي لما يقول بين، فين المتعدد؟ فين المتعدد هنا؟ لو قلت المتعدد يديه يبقى بين الايد دي والايد دي مهما فرق كده مالها ومال الابطين هنا. يبقى اذا المتعدد محذوف، المعدد الثاني بين يديه وبين جنبيه، اي بين كل يد وجنبه. فاذا عمل كده ساعتها يبان ايه؟ بياض الابط. وضحت ده من حيث العربي. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان الناس اللي تحب تقرا في الفقه وكتب العلم وكلام من ده يقرا على مهله ويسال لما ما يفهمش، لان الكلام لازم يكون مفهوم من حيث اللغه. اهي دي فرج بين يديه، ما تقول بين كذا وكذا، ما لازم بين كذا، في متعدد بين ايه وايه، بين يديه وايه. فاذا قال بين يديه بس يعني بين ايده دي وايده دي ما تمشيش، يبقى لازم في محذوف. نقدره بقى، ايه اللي يخليه باطه يبان لو بعده عن ايده؟ ايه اللي يخلي باطك تبان لما تبعده عن ايدك؟ ايه هو؟ جنبك لما تعمل كده. وضحت؟ نعم. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. بس يبقى دي برضو هيئة من الهيئات، اللي هو لما بيجي يسجد ما يضمش ايديه على جنبه كده، ودي هنمثلها لكم برضه، ما يمضش كده انما بيعمل كده. طبعا هذا في صلاة المنفرد قائمة، لو في جماعة والناس مترصة في الجماعة كل واحد يعمل ايديه كده في السجود هيخبط في كوع اللي جنبه، يعني فهمت ازاي؟ فدي من الهيئات المستحبة والمندوبة في حالة الجماعة ان امكن. اما في حالة المنفرد فايه اللي هيمنعك انك تعملها؟ وخدوا بالكم يا جماعة، هيئات الصلاة اللي بنتكلم عنها واللي بيشرحها البخاري واللي احنا قايلينها في كتاب الإسلام وأركانه للرجال والنساء سواء بسواء. لكن هتجد في كتاب الإسلام وأركانه قلت المرأة تجلس تحط رجل دي على دي تحط دي على دي في جلسة في التشهد يعني بالهيئة أو بالكيفية اللي بتقدر عليها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ في حالة ما إذا لم تقدر بالإتيان بالهيئة المشروح، ليه؟ الست تحبل الرجل ما بيحبلش، الحامل بقى لما تتقيد بالهيئات اللي مكتوبة يصعب عليها ذلك. الست بتتخن والرجل ما بتخنش، الرجل بينزل ويشقى ويتعب ويروح ويجي ويعرق، والست قاعدة في البيت ما لهاش شغل غير عمالة تاكل وتأزأز لب وتتفرج على التلفزيون تقوم تبغل، فبتتخن. الرجل ما بتخنش زي الست، ها واخد بالك؟ عمالة طول ما بتاكل تدوق كل شوية تشوف ملحه طبعا، ها وهكذا. فمش الست طبعا بتسمن وبتتخن وبتحبل وكلام من، لكن الهيئات للراجل والست واضح، وبالتعود هتقدر تجيبها. نعم. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. خد بالك دي مهمة قوي بقى. احنا فاكرين لما قلنا يا جماعة الصلاة صلاة أركان فرائض واجبات سنن مؤكدة، سنن مندوبات مستحبات هيئات، جمعنا كل ده حطناه في صورة واحدة في كتاب الإسلام أركان واحد اتنين ثلاثة عشان أسهل لك الأمر. لكن خد بالك رغم إن في حاجة اسمها هيئة، لكن الهيئة نفسها منها ما هو ركن. يعني السجود ركن، هيئة السجود نفسها بقى هيئة، لأن ممكن تسجد على قرطك بس، ممكن تسجد على مناخيرك بس، ممكن تسجد على قرطك ومناخيرك، هيئة كيفية يعني، أهي دي ركن. فمن ضمن السجود إنه أركان السجود السجود على سبعة أعظم، هنشوف بقى تيجي إزاي. نعم. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أطراف الأصابع في اتجاه القبلة حال السجود. حال السجود خد بالك دي مهمة جدا. باب إذا لم يتم السجود إزاي مش هيتم إزاي نشوف كده. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو مت أو ولو مت الاثنين بالهامش. وبعدين شفت ازاي يعني مصيبة سودة، بيصلي وبعدين ما لقيش صلاته يموت على غير السنة، ده مصيبة سودة. باب السجود على سبعة أعظم. اهي طبعا هي مش سبعة أعظم، يبقى عظمة عظمة عظمة، هي مش عظمة، هو تعبير عن الكل بذكر الجزء، تعبير عن الكل بذكر ايه الجزء، لان الايدين دي ما فيهاش عظمه واحده، دي هي مليانه ايه عظم، لكن بيعبر عن الكل بايه بجزء. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء. اشوف هنا بقى الايه اعضاء بدل اعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا ولا ثوبا ولا ثوبا الجبهه واليدين. بقى خلاص احطوا نقطه. خد بالك العرب زمان كانت بتسيب شعرها طويل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره يبقى جمه ويبقى وفره ويبقى وينزل عند شحمتي الاذنين، كان شعره بيبقى طويل ويفرقه من النص اذا كان كده، اذا انفرق فرق والا. طيب انتوا فاكرين في الوصف اللي احنا وصفناه النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع الكلم، لما بيطولوا شعرهم كده لما يجي يسجد شعره يعمل ايه؟ ينزل فين؟ على الارض. ثيابه لما يبقى لابسها الازار كده، لابس الرداء يسجد، الرداء ينزل فين؟ على الارض. يقوم يعمل ايه؟ يقوم ياخد شعره كده يلفه كده ورا ويربطه ويلم ثوبه عشان لما يسجد ما يجيش على الارض. فنهوا عن ذلك. ليه؟ لان اذا كنت خايف على شعرك يتوسخ من التراب فبكره التراب هيلمك وانت مخلوق من التراب، وإذا كنت خايف على توبك من التراب أنت بتحط جبهتك أشرف ما فيك في التراب. فلم الشعر ولم الثوب حتى لا يصيبها التراب شيء من الكبر والعنجهية غير المطلوبة في الخشوع في الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أدي معنى لا يكف لا يكفت، لأنه كفت الشيء تجيبه على بعضه، منها الكفتة. الكفتة ألم نجعل الأرض كفاتا احياء مختلطه مختلطه، والكفته والكفت، الكفت يعمل ايه؟ يقوم يجيب الحاجه على بعضها كده، مش كده برضه؟ فلا يكف ويكفت في روايه جايه لسه. نعم. الجبهه واليدين السبعه بقى سبعه الاعضاء خلاص. أيوة. يبقى لا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ما يبعدوش عن التراب والارض، لا يسيبه. طبعا الكلام ده للرجال لان الست شعرها هيبقى ايه؟ متغطي بالطرحه، فاهم؟ فالكلام هنا عن الرجل. الجبهة واليدين. الجبهة ادي واحدة. واليدين. اليدين مقصود بها ايه بقى؟ الكفين او راحة اليد. والركبتين. والركبتين ادي خمسة. والرجلين. والرجلين ادي سبعة. يبقى ادي سبعة اعظم، عشان كده بيقول لك ان اصابع القدم تبقى في القبلة، تبقى كده. فالناس اللي بتسجد ورجلها نايمه كده اهي كده، ناس كتير تسجد ورجله كده مفروده كده، كده غلط، لانه عشان يسجد لازم الرجل ده اهي تبقى كده. واضح؟ ما اعرفش، نزل الكاميرا شويه كده، كده اهي نزل الكاميرا كده تبان كده اهي. ادي معنى الاصابع في اتجاه الايه؟ القبله. انما لو بسط رجليه كده نيمهم كده ما ينفعش، لازم تبقى الاصابع فين؟ كده كده اهو، الرجل اليمين والرجل ايه؟ الشمال. ادي معنى الاصابع الاقدام تبقى في اتجاه القبله. نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. أيوة لسه كمان واحد. حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره. لم يحن أو يحنو؟ أيوة ما عندكش أنت بالضم حتى بالفتحة بس. حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. شفت إزاي؟ يبقى لما يجي يسجد الإمام اوعى تتحرك إلا بعد ما دماغ الإمام تبقى على الأرض. باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه. شفت بقى دخل المناخير بقى دخل المناخير في الجبهة. الجبهة هي القورة على الجبهة وأشار إلى الأنف فيما معناها أنه واخد المنطقة دي كلها القورة بالمناخير. فجم بعض الأئمة عشان نتكلم عن الفقه ونقول لك لازم تبقى فاهم السجود على سبعة أعظم بقى اختلفوا فيه فقالوا فيه ركن وفيه سن. فقالوا السجود على السبعة أعظم واجب أما السجود على الأنف فهو مندوب أو سن. ليه؟ قال لك لأنه لم يذكره ولكنه أشار إليه. شوف شوف شوف اللقطة. قال لك لو ذكر وقال الأنف كان بقى واجب إنما هو أشار إليه. يبقى الواجب الجبهة والأنف سنة أو مندوب إنما ده الفرض ده واضح. جم نستنين قالوا إيه؟ قالوا لا هي حاجة واحدة هي ديه بدي كده حاجة واحدة. جم بعد كده قالوا السجود على سبعة أعضاء واجب. البعض قال لا الواجب الجبهة بس غير ذلك مش واجب سن. طب ليه؟ ووصل بها أبو حنيفة لحد ما وصلها على عضو واحد. من الأسئلة بقى يا عم الشيخ إيده الشمال مقطوعة يعمل إيه؟ خلاص يبقوا ست. عم الشيخ رجله كمان مقطوعة خلاص يبقوا خمسة. عم الشيخ ده رجليه الاتنين مقطوعين يا عين يبقوا خلاص خمسة. فتنهم يوصلوا لحد ما بقى ما فيش حاجة إيديه مقطوعة ورجليه مقطوعة يسجد على إيه؟ على رأسه. طب عايز يسجد على رأسه ده؟ فهمنا؟ فمسألة بقى الواجب والركن والمندوب والسنة الخلافات في الحكم في الحكم. أنا ما دخلتكش في المتاهة دي أنا ما رضيش أدخلك في المتاهة دي. أنا جبت لك الصح اللي لازم يتعامل داخل فيه الواجب والفرض والسنة من غير ما أدخلك في المتاهة. اعمل كده وخلاص. أنت يفرق معك إيه بقى ده ركن وده واجب وده سنة وده مندوب وده؟ فهمنا إزاي؟ عشان كده هنا قالوا ايه الانف غير واجبه. ليه؟ لانه لم يذكرها لفظا ولا نصا وانما اشار اليه. قول الحديث تاني. امرنا ان نسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه. شفت امرت بدم امر الله اللي قاله بقى كله فرض. قال لك امرت الآمر هنا الله. طالما أمر الله بهذا يبقى الكل ركن الكل فرض الكل واجب. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أطراف القدمين شفت بقى الكلمة هنا أدي الخطورة بقى. أطراف القدمين يبقى لازم الصوابع تبقى فين؟ على الأرض الأطراف دي وتبقى في اتجاه إيه؟ قبلة. القبلة. لكن لو عملت كده ما انت ساجد عليها هتبقى ساجد على ظهر القدم. خد بالك اهو ادي ظهر القدم. لو انت هتقعد كده في السجود يبقى اللي على الارض ايه؟ ظاهر القدم ده مش ده. انما لو قعدت كده وتنيت دول كده في اتجاه القبلة يبقى اللي ساجد دلوقتي من القدم ايه؟ اطرافه. فهمنا الفرق؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ اطراف. عشان كده بنقول الفقه يلزمه حديث، عشان تبقى انت فاهم وتبقى عارف، او ما انا ريحتك جبت لك الاحوط والمتفق مع الحديث. يبقى لما تقرا كتاب الاسلام واركان وتشوف الوصف اللي فيه، احنا مش هنعملها النهارده عشان لسه الاحاديث ماشي. المره الجايه ان شاء الله هنجيب كتاب الاسلام واركانه، ونجيب الترابيزه اللي بتحطوها يوم الجمعه عشان واحد يقف عليها والكاميرا تبقى عليه ويقرا من كتاب ركن ركن ينفذه، ونوري الصح والغلط. ايه رايكم؟ اللي عم اتعلم اهي اعاده واذكر، اللي ما انا درست الفقه هنا في الجامعه ده درسته من كتاب الاسلام واركان ومن سنه ما اعرفش 77 ولا 76 ولا 77 مش فاكر، ونشوفه تاني ماشي كده. المره الجايه ان شاء الله يبقى كتاب الاسلام واركان حاضر، ويبقى نمثلها لكم. نعم. ولا نكفت واطراف تاني اخر واحده واطراف وأطراف القدمين. أيوة. ولا نكفت الثياب والشعر. ولا نكفت بقى زي ما قلنا الكفت اللي هو جيب حاجة على حاجة تلمه بقى عشان ما يتوسخ. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. خلاص نقف على هنا بقى، لأن برضو السجود على الأنف والسجود على الطين حاجة بحكاية ليلة القدر. ورأيت أني أسجد في ماء وطين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما التفت إليهم وقال لهم أنبئت بليلة القدر كذا كذا كذا، فلقوا أثر الطين فين؟ في جبهته على أرنبة أنفه. فيبان الإنسان ما يصحش يتعفف عن التراب أو سجد في الطين.